إيه بس تستعمل معه اللطف ما استطاع، أما طاعته لا يطاع. هو يسيحنا عنه حربجي يعني مبين عليه. إيه تفضل دكتور. يذكر موضوع أعتقد أنه يمس كل مثل في هذا الزمان، هذا هو موضوع البيعة. البيعة، هل ترى أن البيعة فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم؟ وإن كان هذا فلما تكون البيعة في هذا الزمان؟ هذا اللي كان يسألك عنه أنت تعرضت له. البيعة لمن؟ لمفقود أم موجود؟ البيعة لمفقود غير وارد صح؟ البيعة لمفقود غير وارد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن البيعة يجب أن تكون لموجود، فأين هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة ويصدق عليه؟ إذا لم يبايع هذا الموجود، قوله عليه السلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أين هذا الذي ينبغي أن يبايع بناء على هذا الحديث وأمثاله من أحاديث؟ لذلك من الخطأ البحث في أمر غير موجود هل يجب مبايعته أم لا، إنما الواجب السعي لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته. يرحمك الله. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب أنا أشعر بأنه هذا الكلام على قيدته هو جواب سؤالك، لكن من ناحية أخرى يرحمك الله قد أشعر أنه أنت ما ارتويت من الجواب، فالري هذا يحتاج إلى نضح، فهات نشوف أنت انضح شوفي عندك بعد هذا الجواب. طبعا لا شك أنك تتوقف كاري في هذا. طب عظيم، العمل لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه أو يوجد من خلاله هذا الشخص تمام، سمع أنه صعب جدا في هذا الزمان وفي هذا الواقع أن نعالج ونسأل ونستفسر ونستلخ عن واقع لا يجوز، واقعنا صعب جدا. كيف تعمل الآن لإيجاد هذا المجتمع؟ والحركات كثرة، حتى أن الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها إلى حركات كثيرة. أمام. صح؟ فكيف تعمل؟ مش صح، وكلهم يدعي أنه على حق. أي نعم. فأنا يعني حقيقة بدي إيضاح من خلال النظر إلى واقعنا الحالي بالضبط، واقع البلاد الإسلامية والحركات الإسلامية. هذا جوابك، جوابك سيكون غريب شوي مبدئيا لكن ستجده صوابا. أعرف أمر القيس شو قال لصاحبه؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له عليكم السلام لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو رأيك في هذا الكلام اللي نبع من جاهلي؟ هو عم يسعى وراء الملك دنيوي، لكن شوف عم يقول وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما أن نحصل الملك وإما أن نموت ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في أمر دنيوي، نحن نضعه في أمر ديني. أعني بهذا بشيء من التفضيل، نحن لا نستطيع أن نوجد يعني لا نستطيع أن نحل المشكلة التي أنت وصفت جانبا منها لما ذكرت للأحزاب وما ذكرت مثلا دول المحيطة المستعمرة شيء مباشرة وشيء فكريا وإلى آخره. نحن ما نستطيع بعجزنا وبعجرنا ووجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة، لكن علينا أن نسعى، وهنا الشاهد، وعلى الله التمام، علينا أن نسعى. لنرجع فكريا إلى ما قبل 14 قرن، إذا تصورنا ضعف الرسول وأصحابه من الناحية العددية والعددية، واستحضرنا أيضا قوة الدولتين العظيمتين يومئذ، واللتين تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم، فارس والروم، هل كان يخطر في بال أحد أنه يمكن هالقلة القليلة عددا وعددا أنها تنتصر على الدولتين العظيمتين؟ هذا من حيث الحسابات المادية مستحيل، صح ولا لا؟ لذلك المسلم ما بيحصل فكره فقط في الأسباب المادية التي يجب أن يأخذ بها، لذلك أنا قلت علينا أن نأخذ بالأسباب، أما القضاء على المشكلة ما هي باتخاذنا نحن الأسباب، هناك شيء من وراء الغيب يأتي حتما لوعد الله الصادق حين قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أنه بفكر تفكير غربي، أي فكر تفكير مادي، أنه هالأمة المتفرقة بعضها على بعض والمسيطر عليها كما ذكرنا آنفا وهو معلوم إليكم، كيف يمكن هذه أن تعود إليها مجدها؟ جواب: إن تنصر الله ينصركم، ليس بقوتنا وإنما بقوة الله عز وجل التي لا تقهر، ولكن هذا لا يعني أن نظل ضعفاء مادة ومعنى، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن المسألة سهلة وصعبة، سهلة فيما إذا نحن أخذنا بالأسباب الكونية والشرعية، ولا يهودنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين المتفرقين، لأن التاريخ يعيد نفسه. معنى هذه الجملة: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. مما جاء في القرآن: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا قد نجي من نشاء. الرسل هذول، فما بالك نحن؟ لكن نحن علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. ما نود نفكر بالأسباب، نحن شو بيطلع بينا نساوي بالنسبة للدولتين العظيمتين هذول؟ نحن نقدر نقهرهم؟ نقدر ننتصر عليهم؟ لا، ما نستطيع إذا ما اعتمدنا على أنفسنا. أما إذا اعتمدنا على ربنا وعلى أحكام شريعته التي أمرنا بها، لا شك أن الله عز وجل سينصرنا، لأن الله لا يخلف وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا هو. ولذلك أنا عندي فكرة وضعت لها عنوانا نحو أكثر من 10 سنوات: طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو ما أعبر عنه بكلمتين: لا بد من التصفية والتربية. التصفية والتربية. تصفية ماذا؟ تصفية الإسلام مما دخل فيه ولدخل فيه أكثر مما فيه. يعني نقول من أعداء الإسلام من الإسلام. لا، ومن المسلمين الجهلي. نعم. يعني عدد الأسباب، عدد الأسباب والموت واحده، في شيء نبع من أنفسهم وفي شيء طرأ عليهم من أعدائهم. أظن تبين لك ماذا نعني بالتصفية. التصفية تعني تصفية العقائد التي دخلت في أذكار المسلمين، والإسلام بريء منها، براءة الذئب من دم يعقوب كما يقال. تصفية الأحاديث النبوية من أحاديث ضعيفة الموضوع وما أكثرها. ما تسمع خطبة في مسجد في إذاعة إلا وتجد فيها حديث أو أكثر ضعيف أو موضوع. تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من آراء وأفكار بعضها نبعت من مجتهدين علماء لكنهم غير معصومين، وبعضها صدرت من ناس ليسوا من أهل العلم وإنما مقلدين. تصفية تصفية، بعدين تصفية السلوك من انحراف عن الكتاب والسنة، والسلوك الصوفي مثلا، هل بيجهد في الدنيا وبيخالف مثل قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وإن كان هذا الخطاب خلافا لما يظن كثير من المسلمين بسبب عدم دراستهم للقرآن الكريم، هذا الخطاب ليس موجها من الله للمسلمين مباشرة، وإنما هو حكاية عن المؤمنين أتباع موسى قالوا لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهذا كلام المؤمنين ينصحون قارون، معروف هذا اللي كان من أغنى الناس في ذاك الزمان، لكن هذا كلام حق، إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا الكلام خرج من الله موجها إلى المؤمنين مباشرة، وبين أن يكون الله حكاه عن المؤمنين ينصحون مثل قارون هذا. مثل قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كثير من الناس بيتوهموا أن هذا كلام يوسف، بينما هو كلام امرأة العزيز، هي التي قالت وما أبرئ نفسي. الشاهد يجب التصفية والتربية، تصفية الإسلام من كل ما هو غريب عنه، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة جدا، وأن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى. الآن ما أظن في خلاف أن من مصائب المسلمين اليوم تكالبهم على الدنيا، بدليل ما بيسألوا حرام حلال، ربا بيحاولوا يغطوه بما يسمونه بالحيل الشرعي، ومن هنا نبعت البنوك الإسلامية زعموا، وهي واجهة فقط ما في فرق بينها وبين غيرها إطلاقا، بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك بعض البنوك اللي ما هي واضعة الواجهة دي واللافتة أرحم البنك الإسلامي. مبارح يمكن سأل أبو محمد أخونا ليشتري دراسة البنك الإسلامي ريبا غادي يحتحالي ريبا مكشوف، وهذا من أخطر ما دخل في الإسلام، وهو الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحياة. وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون، لكن مع الاحتيال. قال عليه السلام لعن الله اليهود حربت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على اليهود. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. شو هي الطيبات اللي حرمت عليهم؟ بيذبحوا ذبيحة الحلال، ما بيجوز يأكلوا الشحم. كيف نحن نرمي الغائط اللي في الكريش؟ هن لازم يرموا الدهن وبس يأكلوا اللحم الأحمر. عقوبة من الله بسبب ظلمهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. ما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي. هذا بيان في الحديث الذي ذكرته آنفا. ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم وضعوها في القدور، الحلل الضخم الكبير، أوقدوا النار من تحتها. ثالث، أخذت شكلا غير الشكل الطبيعي. هذا هو الاحتيال. فبهذا زين لهم الشيطان أنه هذا ما بقى شحم، هذا غير الشحم اللي الله حرمه. فباعوه، فبيعوه، من قبل كانوا يربوه، هيك الله حكم عليهم. فباعوا وأكلوا ثمنه. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وقصة السبت مذكورة في القرآن، ما تقرأ على مسلم. ما اصطادوني يوم السبت، يوم حرم الله عليهم العمل، لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا الخزان يوم الأحد تغلي غليانا من السماء. المسلمون اليوم وقعوا في مثل هذا في جوانب كثيرة وكثيرة جدا، ظاهرة مكشوفة في البنوك الإسلامية، وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك من أكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر المسلمين ونيازة في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل. فإذا كلمتان لا بد من التصفية والترقيح. كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام، لكن لا تقبل صلاتهم من بعدهم لأنه على خلاف السنة. وفي السنة الصحيحة في البخاري مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية بيشتموا كل يوم جمعة بحيوها في سرايا عندهم، يشتمي هذه السرايا ليلة الجمعة وبيتعبدوا. هذا جهل، لأن الرسول يقول: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. فإذا هذه الأذكار تحتاج إلى نهض من جديد وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأذكار الدخيلة في الإسلام. وهذا بحث طويل وطويل جدا، لكن عنوانه لا بد من التصفية والتربية. اليوم تصفية لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي، وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين في هذا البحر الإسلامي يدعون المسلمين ليلا نهارا للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا. أهلا مرحبا. ثم أن يعنى بالأطفال بتربيتهم منذ نعومة أظفارهم على هذا الإسلام المصفى، وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بقاء كل شيء على قدمه وترك القديم على قدمه، والله أنا انفضح الموضوع عشان ما نفع. بالنسبة الشيخ يعني الجهود، يعني كلام عن جهود العلماء، تم العلماء، لكن اسلوب الدعوه حيكون كيف يعني العلماء هذولا؟ في ناس يقول لك احنا لازم نكون ضمن جماعه مثلا، ضمن جماعه كيف؟ او علماء، انا بعرف انه في الزمن السالف مثلا من التاريخ الاسلامي ما كان في حركات اسلاميه تعمل والله في حركه فلان وحركه فلان وحركه فلان، كان اسلوب علماء هم يعني اللي ينشروهم اللي لهم اكتافهم قامت الدعوه في اكثر من كيف؟ التحزب هو ينافي الاسلام ويفرق المسلمين، وإن كان فيهم قوة بيبددها وبيضعفها، لأنه قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كيف تكون الجهود يعني؟ ما بتكيفية، كل إنسان بعلمه يدعو الناس إليه دون تحزب لشخص معين أو جماعة معينة، كما أنت تلاحظ في كلامه كيف كان الأولون؟ لهذا من الكلمات المأثورة: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لم يكن في الزمن الأول تحزبات وتكتلات بين المسلمين، ويجب أن يستمر الأمر كذلك، أي يتعاون المسلمون جميعا كلهم في حدود اختصاصه الدعوة للإسلام والعمل به دون تكتل حزبي. معنى هذا انه لا يشترط الانسان يتبع جماعه معينه، ممكن يعمل لوحده هذا. مش معنى لا يشترط، لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. ليس فقط لا يشترط، لانه معنى لا يشترط يجوز. نعم. بينما نحن نقول لا يجوز. المنظمات الإسلامية طبعا قد يكون لها دور يعني في الموضوع زي هذا. كيف؟ المنظمات الإسلامية يكون لها دور يعني. أقول لها دور؟ قد يكون لها دور في موضوع زي هذا. قد يكون لها دور في إيش؟ في موضوع مثل هذا يعني اللي هو التصفية والتربية يعني يكون. لا. لأنه لو كان كذلك ما كانوا كذلك. لو كان لهم دور في التصفية التربية، البدء من التصفية هي عدم التكتل وعدم التحزب. ونحن عشنا نصف قرن من الزمان وشفنا التكتلات والتحزبات، ما جنى المسلمون منها إلا زيادة فرقة واختلاف. هاي من جهة. من جهة ثانية، هذا التكتل والتحزب صرفهم عن التصفية. لأنه شو معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح، علم الصحيح بالكتاب والسنة. والإنسان طاقته محدودة، لما بيحشر حاله في منهج معين ينصرف على منهج ثاني. هلا مثلا نضرب مثال أن يكون إنسان اختص في الطب، لا بأس، هذا جيد، لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعة، لازم يختص في الشريعة، هل ما اختص في الطب، لكن في النتيجة يعد بها اختصاصات، في النتيجة يدوم كله لازم يكونوا إيش؟ حتى واحدة. أيوة، بوتقة واحدة. أم بدك حلوين يا أبو أحمد؟ ممكن هي أنا اشتريت أنا الكثير. ها؟ خليك بين هالشيء. كنت أنا مدرك المسيح المرة. هذين الدكاترة وزارة الصحة تطرف استرش. موضوع الكتاب والسنة الحقيقة هذا موضوع كثير أثار النقاش والجدل، حتى طالما هذا الجدل وليس النقاش. يعني بعض الإخوة في الساحة الإسلامية يقول لك صحيح أنا آخذ من الكتاب والسنة، آخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة، على سبيل المثال حسن البنا رحمه الله. مين؟ حسن البنا. إي نعم. أخذ من الكتاب والسنة، فتجد أتباعه الآن، يعني هناك سمعنا من يقول يا أخي أنا لا آخذ إلا كما قال حسن البنا تماما. يا أخي طب عود الكتاب والسنة، فلكن هو يأخذ الكتاب والسنة، فبالتالي أنا أخذ الكتاب والسنة، وكثيرون يقولوا هذا الكلام، الطاقة ضاعت في الساعة. طب كلكم تفهم كتاب السنة وتعال قاعد واحد اثنين منهم أول شيء بيتقاتلوا مع بعض. طب أين كتاب السنة بينكم؟ ليش بيتقاتلوا؟ لأنه متحزبين مش عايشين في بوثقة واحدة. بعدين حسبنا الكتاب السني. كتاب السني هذه كلمة قليلة الألفاظ لكن يدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. كتاب السني هنا يرد وكل يدعي وصدا بليلى وليلى لا تخر له مذاقا. حسبنا أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وهو إلى آخر هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن وين كتب حسن بنا اللي بتدل على علمه؟ أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بتدل على علمه لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني لكن ما بدل على أن الرجل كان عالما. فهل بيقول لك أنا عن كتاب السنة وعلى منهج حسن البنا هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أنه حسن البنا. طيب حسن البنا له رسالة صغيرة في الأذكار اسم المأثورات صغيرة مرة ما بعرف هل كانت ولا من الله يكون أحد كبار الإخوة المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبعة بهذا التخريج العلمي لأنه هو يثق فيه كرجل مختص في علم الحديث. قلت له أنا أفعل ذلك لكن أنا أخشى أن تضيع جهودي سدى. قال لي قلت له أنت اللي عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح انه انا خرج رسالة حسن البنا لكن من الناحية الحزبية ما بيمشي الحال لانه جماعة الاخوان حينما يقال لهم هاي رسالة حسن البنا بتخريج الالباني هيحكموا الاعدام على هذا التخريج لانه يعظم عليهم ويكفر عليهم جدا انه رسالة للبنا بتخريج الالباني. ليش؟ لأنه في تعصب في تحزب على عماها. ومثل رجل كان رافع نايم متيقظ وما عطس بالمرة يعني ما لا معليش شيء كذا إلى آخره يعني كان من الله التنبيه هذه وما طبيعة الرسالة إلا كما وضعها حسن البنا رحمه الله. شو هي هذه الرسالة؟ حاطت كم كتاب من كتب العلماء القدامى ومنتقي بعض الآثار الأحاديث الأذكار والمأثورات حسب ما يبدو له مش حسب القواعد العلمية الحديثية لأنه ما هو من أهل الحديث. أبوه بعض الشيء من أهل الحديث لكن ما هو كذلك. بينما أحمد شاكر مصري أيضا هذا رجل إمام في هذا العلم. لذلك فحسن البنا المأثورات هذه انتقاها كيفيا مش علميا. مع ذلك بتلاقي الناس متعصبين لحسن البنا. ما جاء هذا التعصب عن علم أبدا وإنما عن حزبية عمياء. وأنا قلت من مدة قريبة بتشوف كبار الإخوان المسلمين قطعوا العلاقة بينهم وبين الرسول عليه السلام وربطوا علاقتهم بحسن البنا وهذا ظاهر. ليش؟ هذا مثلا هذا الرجل اللي ابتلي بانه خففوا له لحيته، كانت لحيته جديده، بمن يتشبه؟ بحسن البنا؟ لا، حسن البنا لحيته اقصر من لحيته الان، شايف؟ فتجد الاخوان المسلمين المتدينين منهم واللي ما بدهم يحلقوا لحاهم بيربوا لحيه قصيره وبيحطوا جرافي صوره طبق الاصل عن حسن البنا. جماعه وينكم؟ وين الرسول اللي هو القدوه وهو الذي قال ربنا في القران الكريم في حقي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه؟ لذلك لهن ما بيعرفوا حياه الرسول. لمن؟ نعم، لمن اسوه حسنه؟ لمن؟ بارك الله لك، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام بسبب انصراف عن دراسه السنه واشتغال بالسياسه والاجتماع والاقتصاد والهتافات اللي ما تحصى الى الصياح. ترك الاخوان المسلمين قول شباب محمد ابعد وابعد، دينهم الالعاب الرياضيه وكره القدم وكره السله وما ادري ايش، هناك كرات اخرى. يا ريت تكون هذه في سبيل تمسك بالسنه وتقويه البنيه، لان الرسول عليه السلام يقول المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. وعليكم السلام، وفي كل خير. ليس من الآداب الإسلامية أولا أن المسلم يتشبه بالكافر. أشرب إيدك اليمين. يتشبه بالكافر. ليس من الآداب الإسلامية أن يكشف عن فخذه. ليس من الآداب الإسلامية أن يلبس لباس الكشافة اليهودية في الأصل. كشاف ما بصير إلا يكون كاشف عن فخذيه. إيش هذا التقليد؟ تقليد مصداق لقوله عليه السلام في خصوص الجهل من المسلمين: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا وجوه رب لدخلتموه. نعم. عفوا سيدنا، معنا في استفسار بسيط. تفضل. قرأنا في الأحاديث في الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، ولما دخلت عليه الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم لما دخل عثمان وضع الجار. فلا يؤخذ من هذا الجواز بكشف عن فخذه؟ أولا الحادثة هذه لا يبنى عليها نظام حياة، بارك الله فيك. هذه حادثة تقف عند موضعها. نحن عم نتكلم عن الحياة الاجتماعية العامة التي يجب أن يعيشها الشباب المسلم. شوّل بالك. يعني الرسول عليه السلام حينما كان يعني يجلس مع أصحابه ويسافر معهم ويصلي معهم كان مكشوف الفخذين؟ طبعا الجواب لا. هؤلاء مكشوفين وبيصلوا هيك، خاصة في أثناء اللعب وإدراك الوقت لهم بدون يصلوا. وهذا من العلم اللي يجب إحياؤه. الرسول عليه السلام يؤخذ منه منطلقه في الحياة، أما ما يقع منه نادرا فيمكن هذا أن يكون له سبب أو مناسبة. اقتبس خروج الرسول عن عادته الغالبة، وهذا مثالنا الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون يعيش بين أصحابه ويدخل المسجد ويجلس في أي مكان سفرا وحضرا أو كاشف عن فخذه. نعم هذه قصة وقعت بلا شك، لكن من الناحية الفقهية هذه ما بدل أنه يجوز للمسلم أنه يعيش في حياة العامة كاشفا عن فضيليه. هذه قد تدل ولا تدل أنه في ظرف خاص مثل ذاك الظرف الذي كان الرسول جالس يتبر، لأنك تعرف أنت عليكم السلام أنه كان مدلل رجليه في البئر وجو المدينة جو حار فيتبرد، وكاشف عن ثوبه رافع ثوبه ومكشوف شيء عن فخذه. هذا لا يمثل حياة الرسول عليه السلام، يمثل هذه الواقعة. مع ذلك تأتي هنا ناحية علمية أنه إذا الرسول عليه السلام فعل فعلا وهو بين شريعة الله لأمته على خلاف فعله، وبتعبير الفقهاء إذا تعارض قوله وفعله أيما المقدم؟ قال أهل العلم القول مقدم على الفعل، لأن القول تشريع عام، الفعل ممكن يكون لعذر، ممكن يكون خصوصية، ممكن يكون قبل مجيء الشرع. يعني مثلا عندنا حديث أن الرسول خطب في الناس ولابس خاتم ذهب، بنقول الله لبس خاتم الذهب جائز أن الرسول لبسه؟ لا، هو لبسه في وقت كان مباحا، حدث فعلا. وتعرفوا أنتم كبار الصحابي كانوا يشربوا الخمر، وفي قصة غريبة جدا ما هي معروفة عند الناس وهي في صحيح البخاري، أنه كانوا الصحابة مجتمعين في دار وإن سكارى، لما إجى علي وبرك الناقة أمام الدار خرج عمه حمزة فبقر بطن الناقة، ولما شاف علي الحالة هجن جنونه وركض عند الرسول عليه السلام حكى له القصة. جاء الرسول عليه السلام إلى عمي حمزة فأنكر عليه ذلك. ماذا كان موقف حمزة؟ قال كلمة لو قال بعد تحريم الخمر لكفر، وخرج عن الملة والدين. قال له هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ حمزة يقول لابن عمه ولنبيه هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ ليه؟ مش واعي سكران. نعم هذا كان في دور من تاريخ الإسلام التشريعي. لذلك إذا جاء قول عن الرسول عليه السلام يخالف فعله فالاعتماد على القول لأنه شريعة، أما الفعل فيترك له عليه السلام إما من طريق العذر، وإما من طريق خصوصية، وإما من طريق أنه كان قبل القول قبل التشريع كما في قصة الخمر ونحو ذلك. فمن هذا القبيل كون الرسول عليه السلام كان جالس على طرف البئر ومدل رجليه لما دخل أبو بكر ودخل عمر ومغير موضعه حتى دخل عثمان فبادر وقالت له السيدة عائشة دخل فلان وفلان وما غيرت من وضع. لما دخل عثمان بادرت فألقيت عليك ثوبك، قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. هذا يمكن يكون قبل أن يقول عليه السلام الفقيد الله، ويمكن يكون بعد ذلك لكن إله عذره، ويمكن يكون ما في عذر بس هذه خصوصية إله. فعلى كل حال أنا كان بحثي بالنسبة لبعض الجماعات الإسلامية كيف يعيش حياة لا صلة بينها وبين الإسلام. شو السبب؟ لأنه ما درسوا الإسلام. أنا لا أعني أن كل فرد من أفراد المسلمين لازم يكون عالم ولازم يقوم بواجب التصفية، لا، هذا بدراية الاختصاص. فوين أهل الاختصاص يا جماعة تدون حتى تتربى الجماعة على هذا الأساس من التصفية؟ تيجي مثلا لحزب التحرير الإسلامي، هل بده يقيم الدور المسلمي؟ شوف حسن البنا بيقول كلمة كأنها وحي السماء، لكن مع ذلك جماعته ما بيطبقوها الكلمه. يقول جماعتي اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم في ارضكم. حزب التحرير ما بيعرج على هذه الحكمه اطلاقا, بيقول لك بدنا نقيم الدوله بعدين الدوله بتصلح الشعب. سبحان الله, هذا عكس المنطق وعكس السنه. الرسول عاش سنين طويله وهو يربي الافراد القليلين حتى اوجد النواه والاساس للجماعه المسلمه. وكذلك يدخل هذا البحث في موضوع لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ولذلك تجد افراد حزب التحرير كجماعه, ولا كل جماعه في ناس طيبين مخلصين الى اخره, لكن كجماعه بعيدين كل البعد عن تطبيق الاسلام المعروف انه اسلام. انا بتسامح وبتساهل عن تطبيق الاسلام المعروف انه اسلام, اما تطبيق الاسلام المصفى فاين هم واين هو. كتب تقي الدين رحمه الله ممتلئ بالاحاديث الضعيفه التي لا اصل لها, وعليها اقام فكره واقام حلمه, حتى قال في تفسير الحديث السابق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, لا طاعة لمخلوق يعتقد هذا المخلوق حينما يأمر بمعصية أنها معصية. أما إذا كان أداء اجتهاده أنه هذه معصية فيجب الطاعة. ومن هنا فرضوا على كل فرد من أفراد الحزب في طاعة أميرهم, والاستسلام له وعدم تحكيم العلم اللي هو الكتاب والسنة, لأنه هي طاعة الأمير اجتهاد. وأنا جرى نقاش بيني وبين بينهم, يعني نقاشات كثيرة وكثيرة جدا, ومنها كان جمعني السجن الحسكي في سوريا مع نحو 15 واحد منهم, فضربت له المثال الآتي. ايه, ده واحد منهم متحمس جدا, قلت له ما رأيك في قوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام, ما أسكر كثيره فقيره حرام. قال طبعا هذا حديث صحيح وأنا مؤمن فيه. قلت له وما قولك ألا يوجد في بعض الأئمة أئمة المسلمين قدام المجتهدين يقول أن الخمر المحرم قليله هو المستنبط من العنب فقط, أما الخمور المستنبطة من أشياء أخرى فما يحرم منها إلا ما يسكر. يعني لو شرب كاستين ثلاثة كبار وبقي محتفظ بشعوره هذا حلال, لكن آخر مصة بمصة وبيسكر هاي الحرام. قلت له شو رأيك فيه لما بيقولوا هيك؟ قال إيه نعم. ما تقول قول النصارى, هذا قول بعض المسلمين كبار علماء المسلمين. المقصود قلت له فلو ربنا ابتلى المسلمين بأمير حاكم ويتبنى هذا الرأي ماذا تفعل أنت؟ قال بطيئه بطيئه ويعتقد أنه هذا حرام. ليش؟ لأن الحزب قال له إذا كان الأمير ما يعتقد أنه حرام أو لا يأمرك بمعصية. حوروا الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, لا طاعة لمخلوق يأمر بمعصية وهو يرى أنه معصية, أما إذا كان هو لا يرى أنه معصية فعليك الطاعة. هذا كله نسخ الإسلام باسم الإسلام وباسم إقامة دولة الإسلام. والله المستعان. شيخي السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في رجل له ثلاث اولاد, رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من الثلاث يعني مخه تجاري أكثر من علمي، وبرضه كذلك يعني عنده شيء بالعلم، طبعا العلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتبهوا من الطب، فهذا المحل إليك وهم إليهم شهاداتهم. أما إذا اختلف عن هيك فما إليك شيء إلى غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى أنهم يتعلموا. وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات أبوه نازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده على أساس أنه بيعلم أولاده ومصرف عليهم. اتوفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات. تخرج الأولاد منذ سنوات بسيطة يعني أخذوا شهاداتهم من الطب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات في منهم أولاد وكذا. بيطلع لهم شيخنا إنه يأخذوا من هذه الحصة إذا إلهم حصة بكون فيها. طبعا هني شركاء كل مين بياخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ووصيته هو وصية باطلة لا تنفذ يعني. لأنه لا وصية لوارث. ما أوصى يا شيخ عفر إذا أنا أخطأت الكلام. تنازل وباع يعني. يعني تنازل في المحل إله قبل ما يموت بخمس سنوات. سجل باسم الولد. أنت تقول باع ولا سجل؟ لا سجل. فإذا ما باع. لا. يا ترى طبعا هلا بيع ما في. ما هي؟ لا. أنت مستقر على هذا الرأي. يأخذ مقابل يعني. إنه بيع ما في. المقابل الشيخ اللي هو تعب الولد. أنا مثل الآن بيع ما في. لا. باي. أنا قلت لا وصية لوارث. لا. هب إنه هذا رجل كتب وصية إنه هذا المحل لابن فلان. هذه وصية لازم فلان. لا. إنه هذا المحل إرث لجميع الورثة. الصورة الآن هو ما كتب وصية. هو ما كتب وصية إنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طور كما تقول أنت هذا المحل لفلان. ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشفع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته. لا يشفع له، لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟ ممكن في صورة واحدة فقط أنه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق يمينه قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولاد يزون وبتعلمهم تربيهم إلك هالدكان هذه. هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق. نعم. من جيبته الخاصة. أي نعم. واضح الشيخ. بس هاي. الآن في شغلة إنه هو ذكر لي وذكرت الآن مع أني عن خلال كلامك فصار ما لها فائدة، لأنه المحل مسجل اسم أبوه لكن هو دافع تقريبا الثلث من رأس المال، لكن المحل اسم أبوه فلا بتقدم ولا بتأخر. هاي دافع الثلث. الثلث من رأس المال المحل. كيف يعني من رأس مال؟ يعني على مثال رأس مال المحل. أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته. نعم حط شيء في بداية المحل. هل يحط من جيبته إله إنه يسترجع؟ لا أكثر. وكذلك زوجته هي مدرسة، فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الأولاد، كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يصل لهم. مش مهم أخي، مال الزوجة مثل ماله. نعم. هل أنفقوا مجموع ما أنفق نعم. سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو أو بعض ماله وبعض مال زوجته. نعم. هذا المال اللي أنفقه له حق أن يعود. أي نعم. ما يأخذ أكثر من ذلك؟ لا. طيب يا شيخي، لو كلفت مثلا شهادة هذا الطالب درس الطب مثلا 20,000 دينار، بإمكان مثلا هو دخل 20 وهذا دخل 20، بإمكان هو كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول العشرين. لو كان مثلا صرف على كل ولد ما يعادل 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب، طبعا هم ولدين، صحت له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما عدل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم، يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين. احنا متساويين في الاصل. وعليكم السلام. هن متساويين في الاصل. نعم. كيف الشيخ متساوي في الاصل؟ هو صرف عليهم، هو اللي جاب لهم شهاداتهم. انت عم تقول ياخذ مثل ما هن ياخذوا. اي نعم، مثلا ايه؟ هو الان مفهوم طبعا كثير من الناس يكون عليهم حسابات، يكون مثلا برا عم يحسبها، مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد نفترض مثلا 20,000 دينار، هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم كل محل للجميع كما فهمت منك انا الان، لان هي تعتبر وصيه كتبها اجل ام بعد وفاته، هي وصيه. لكن طبعا هو دمر نفسه، ما راحش درس زي زيهم، واعتمد عليه ابوه، صرف على اخوانه، بهذا الحال يستطيع انه هو ياخذ زي ما أخذوا دلوقتي حتى يكون متساويين. بعدين بقسموا المحل، مثلا المحل بيجيب 50,000 يأخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 وقسموه على 3. أنا شو قلت لك هذا الشهر؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي أنفقه من ماله الخاص هذا اللي بيدفع له، أكثر ما بيدفع له. نعم. لكن هو الشريك معهم في أن يرث كما يرثون. أنا شيخ أنا الآن سمت عليه قسم، أما القسم الثاني نفس ما هو الآن مال مختلط بين ماله ومال أبوه. إحنا الآن نسم إن الآن في مال أبوه، في النص في ماله هو إنه يأخذ ماله وأصرفه، لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه. مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين، يعني يرث معهم كما يرثون، يعني يصرف عليهم يحاسبهم فيه. أنا عمل لك خلص اللي أنفقه. نعم. يسترجعوا ما بياخذ زيادة. نعم. عرفتي؟ نعم. لكن هو مثله من حيث انه يرث. اي نعم. كما يرث حتى لو اخذ من اول بقصده بده ياخذ زيهم. بده ياخذ زيهم طبعا. لكن انا كل يعني تنبيهي انه ما يستغل كونه انفق عليهم ياخذ اكثر مما انفق. اي نعم. جزاك الله خير. والله قضية تنازل يا شيخ. يعني هل بحق لواحد متنازل في حياته مثلا لزوجته او لابنه، مثلا عند واحد عنده بضاعه ما بيجوز؟ قد يقول لك انا والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياه وانا حبيت اهديها مزرعه من عندي ومزرعه الاولاد، هاي مزرعه عنده مزرعه الاطفال، سجل واحده على اسم زوجته لزوجته. هوني عندك صورتين، صوره تتعلق بالزوجه، صورة تتعلق بولد من الأولاد. ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه ما بيجوز يخصه دون الآخرين. ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء، يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الإضرار بالورثة. واضح؟ يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي وإلى آخره وأخلاق حسني معي وإلى آخره، فأنا بدي أكرمها أعطيها 1,000,000 دينار مثلا، أنا رجل غني بعطيها 1,000,000 دينار، ما حدا له اعتراض علي لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين تجي الآن مخالفة؟ بعطيها 1,000,000 وبحرم الورثة. عارف كيف؟ أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. عارف كيف؟ عليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم والزوجة متقاوية مع زوجها في منزلها بيجي بيكتب لها ايش دار وبيحرم الآخرين. عرفت كيف؟ لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته بيجي يعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية هذا يجوز. لكن ميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام اعدلوا بين أولادكم اعدلوا. وجاء رجل يعاد الرسول عليه السلام صيفة مكة اسمه بشير الأنصاري، إلى ولد الظاهر كيس اسمه نعمان، أمه بتحبه كثير. بيقول هذا بشير ما زالت فيه أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد، يعني تعرف يوم إذن كان العبيد وكذا. فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان وهب غلاما. هي من دهائها قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله عليكم السلام، حتى تشهد رسول الله. الله أخذ بإيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام. قال له يا رسول الله ابني هذا وهبته غلاما. قال ألك أولاد؟ قال نعم. قال أوهبت كل واحد منهم غلاما؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر، فأنتوا أعدلوا معهم في العطاء. وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. ليش؟ لأن في تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأن هذا التخصيص بيوجد العداء والبغضاء بين الأخوة. وفي كثير ناس بيظنوا أنه إذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء، يقول لك أنا هذا بدي خصه. ولو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما، نحن هذول الأشقياء بدنا نسعدهم وبدنا نزيدهم شقاوي على شقاوي، ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هن غير شيء صدورهم عم تغلي، لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش هامه شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بخص هذا الولد الصالح دون الآخرين، ما أنا مثل اللي بيشعر الفتيل بها البنزين. قد يكون هذا الشيء لزوجة أخرى ولها أولاد، ويرثى الزوجة الأخرى لأولادها في يعني يكون هناك برضه اختلاف في الورثة بين أولاد الزوجتين. أي نعم. كمان يجب العزل بين الزوجات. أه. الشيخ الحديث بين المجتمع تحبون أن يعني لزوجكم. يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن لفظ مختلف ما أذكر الآن. يعني المفهوم يعني أنه أشار رسول عليه السلام إلى العدل في المال حتى يكون العدل في الحب. نعم والود. متى تذكر؟ تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني. بعيد. بعيد على الصح وعلى السنة. خلاص خذ الأمر الذي فيه تسترسيات، لأنه ما في مجال استدراك الآن. شيخنا الواحد الآن في الانتظار على زوجة لازم يدي حقه طبعا. لو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب لنا كان في الزمن الماضي كان يصلي ولا كان يكون عنده صورة العقل كيف يعني يكون العقل بعد ما عارف الشيخ الأمور يعني لو كان يعلم هو ما كتب له رحمة